صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وإن كانت هي الموجبة لكونه جنسيا ذهنيا، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حقيا إلا إذا لوحظ عادة بمعنى آخر ومن خصوصياته. الشق الثاني للفرضية الموجودة في المقام أنه قد يقال أن لحاظ الخصوصية وهي كون المعاني الحرفية آلة لغيرها، لأن المعنى الاسمي ما كان مستقلا في التصور كالموضوع والمحمول، والمعنى الحرفي ما كان قوامه بحسب الذهن والعاقل بمن بغيره. فيقول إن كانت الخصوصية الذهنية والمراد من الخصوصية الذهنية هي لحاظ كون المعنى الحرفي آلةً لغيره، فالمعنى الحرفي آلة لغيره أي للمعنى الاسمي، والمعنى الاسمي مستقل باللحاظ. فيقول إذا كان هذا أي كون المعنى الحرفي آلة لغيره موجبا لجنسيته وموجبا لتقيده بأن يصير ملحوظا بنحو بأن تصير الآلية ملحوظة فيه بنحو القيد، بأن تجعل الآلية المعنى الحرفي متقيدا جزئيا. لتوجهت علينا إشكالات ثلاثة أو أربعة لا يمكننا الفرار منها. فإذا نقول أن الموضوع له والمستعمل فيه خلافا بالسيد الكريم الذي قال في مرتبة الموضوع له، وخلافا بالتفتزاني الذي قال في مرحلة المستعمل فيه، خلافا لهما نقول المعنى الحرفي لم يكن في مرحلة الموضوع له ولا في مرحلة المستعمل فيه، بل القيود التي تكون له والخصوصيات التي تكون له في مرحلة الاستعمال. ولذا بنظر المصنف كان الوضع عاما والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وإنما الجزئية والقيدية إنما هي من شؤون الاستعمال. يعني أن كلمة من مثلا من الاستعمال تصبح متقيدة بطرفيها، لا أنها بحسب الوضع والموضوع له والمستعمل فيه جزئية. واضح العبارة لحد الآن؟ سيقول عليكم السلام لو كان لحاظ الآلية يوجب تقيدا وجزئية لتوجهت علينا إشكالات ثلاثة أو أربعة سنأتي إلى بيانها. أقرأ المثل. وإن كانت هي أي الخصوصية المتوهمة الموجبة لكونه بكون المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا، لو كانت هذه الخصوصية المتوهمة هي الموجبة لكون المعنى الحرفي جزئيا، أرجو التوجه للعبارة، أرجو عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التوجه للعبارة أولا قبل المعنى. لو كانت الخصوصية المتوهمة، لو كانت الخصوصية المتوهمة الموجبة لكونه أي المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا، أرجو التوجه من بعد سطر 2 3 4 5 في السطر الخامس. لو كان الجواب هو هذا فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، هذا المرتبط بالمعنى، هذا المرتبط بالكلام لكونه جزئيا ذهنيا من بعد 5 أسطر في نفس الصفحة. فالمعنى وإن كان لا محالة، هذا الذي مرتبط بالمعنى، هذا المرتبط بالكلام، حيث تعليل وبيان لصيرورة المعنى جزئيا ذهنيا، حيث بيان صيرورة الشيء جزئيا ذهنيا وليس مرتبط بنفس كلامنا، وإنما هو شارح لكيفية صيرورة المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا. واضح العبارة؟ فإذا كلامنا هكذا لكونه جزئيا ذهنيا، فالمعنى وإن كانت، أقرأ العبارة، لكونه جزئيا ذهنيا، حيث تعليل لجزئية المعنى الذهني، حيث أنه يعني كيف يعني لماذا يصلح المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا، هذا بيان، بيان للمعنى، بيان للكلمة، حيث أنه ضمير فعل لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا، لا يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ، المراد من لوحظ يعني تصور في الذهن، لاحظناه ملاحظة ذهنية، إذا لاحظناه إلا إذا لوحظ أي تصور، يو تصور المعنى الحرفي حالة، المراد بالصور حالة يعني معناه في غيره، معناه آلة لغيره، إذا لوحظ حالة لما إذا لوحظ المعنى الحرفي حالة أي آلة ووسيلة لأن يكون معنى حالة ووسيلة لغيره، حالة لمعنى آخر، من هو المعنى الآخر الذي يكون الحرف حالة له؟ هو المعنى الاسمي، المعنى الآخر الذي يكون الحرف حالة وآلة له هو المعنى الاسمي، حالة لمعنى آخر، المعنى الآخر هو المعنى الاسمي. ومن خصوصياته يعني وكان المعنى الحرفي من خصوصياته أي من خصوصيات المعنى الآخر وهو المعنى الاسمي، من خصوصيات المعنى الآخر وهو المعنى الاسمي. ومن خصوصياته أي ومن خصوصيات المعنى الآخر القائمة، يعني القائمة هذه الحالة به أي بذلك المعنى الآخر وهو المعنى الاسمي. واضح العبارات من جهة الضمائر؟ إذا كان المعنى الحرفي، أرجو سويته، إذا كان المعنى الحرفي في الذهن عند اللحاظ لاحظه الذهن حالة وآلة لآخر يعني للمعنى الاسمي، ويكون حاله إذا صار بهذه الشيء في أرض الثوث، إذا صار بهذا الشيء في أنباب التقريب الذهني لا من باب الانضباط، يقول كما وأن العوارض التسعة السمو والسيف والعين، العوارض المفعولية المراسلة، كما وأن العوارض المفعولية التسعة لا تحقق لها في الخارج إلا بغيرها وهو الجوهر، كذلك المعنى الحرفي لا تحقق له في الذهن بنحو مستقل إلا تبعا لمعنى آخر وهي المعاني الإسمية الحاصلة في الذهن من باب التقريب الذهني. فهذا أي العرض في الخارج متقوم بغيره، وذاك وهو الحرف في الذهن عند اللحاظ الذهني وتطور الذهني يكون متقونا بغيره، فلذا لا يمكن أن ينظر إليه الذهن نظرة استقلالية، بل هو دائما تابع مندر. فإن قلت الذهن قد يلحظ الابتداء وقد يلحظ الانتهاء، تقول الابتداء والانتهاء من المعاني الاسمية وليست من المعاني الحرفية. مثلنا المعنى الحرفي ذلك المعنى المندر، ولذا لو لاحظناه بلحاظا اسميا بلحاظ مستقل لما كان معنى حرفيا، بل لكان من المعاني الاسمية المثيرة إلى ذلك المعنى الحرفي المندر. هذا ليس ذا. أقرأ العبارة: ويكون لحاظه لحاظ المعنى الحرفي في الذهن عندما تلحظ معنى من المعاني الحرفية كلحاظ من كحال العرب، هذا بحسب اللحاظ الذهني، وذاك والعرب بحسب الواقع الخارج، كحال العربي كالفم والكيف والعين والواق إلى آخر العوارض التسعة، كحال العربي. فكما لا يكون يو لا يكون اسم كانيها العرب، فكما لا يكون العرب في الخارج يعني في العين والخارج إلا في الموضوعي، من هو الموضوع؟ هو الجوهر. إلا في الموضوعي كذلك هو أي المعنى الحرفي، كذلك هو أي المعنى الحرفي لا يكون لا يكون في الذهن، هذا عدم استقلالية في الذهن ذات عدم استقلالية في الخارج، لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر وهو الاسم. فدائما يتحقق المعنى الحرفي في الذهن، لكن لشدة ضعفه يكون معنى رابطا، يكون معنى مدفكا تابعا لغيره متقوما بغيره وهو الاسم. ولذا يعني ولأجل كون المعنى الحرفي لا استقلال له في الذهن، هو تابع لغيره حال وآل لغيره، ولذا قيل في تعريفه في تعريف المعنى الحرفي ماذا قيل في تعريفه؟ بأنه أي الحرف أو بأنه أي المعنى الحرفي ما دل على معنى في غيره. واضح العبارة حد الآن؟ فالمعنى حيث المعنى جواب إن كانت ما كان عندنا، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا فالمعنى، وحيث إلى آخر الأسطر التي قرأناها بعد حيث بيان وتعليل لما فقط لكون المعنى لكون الجزئية لكون تعليل إلا بجزئية المعنى في الذهن المعنى الحقيقي في الذهن. فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا، المعنى يو المعنى فالمعنى الحرفي حينما لاحظه الذهن آلة لغيره صار تابعا للغير وهي المعاني الاسمية، لما صار تابع يعينا أصبح بهذا اللحاظ بهذا القيد الخاص حينما الطبيعة تقيدت وخرجت عن كونها معنى من المعاني وتقيدت بكونها آلة لغيرها، يعني أصبحت مقيدة بالآلية كانت من المعاني الجزئية. واضح؟ فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بمن بهذا اللحاظ يا لحاظ بلحاظ كونه عالة لغيره بلحاظ كونه عالة لغيره بهذا اللحاظ يكون جزئيا لما يكون جزئيا يكون جزئيا بهذا وأتى المعنى وإن كان لا محالة يصير معنى يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث أردت حينما لاحظت معنى كمعنى من وإلى الذهن لاحظت معنى من المعاني التابعة للغير هذا تصور خاص لمتصور خاص هذا لحاظ خاص للذهن يعني الذهن لاحظ وتصور صورا ذهنية. الآن مرة ثانية أريد أن ألاحظ من مرة ثانية هذا اللحاظ الثاني هذا اللحاظ الثاني حصل بنفس الصورة الأولى أو حصل بصورة جديدة لا بصورة جديدة واحد مثلا أخذ كثرة سيدنا خلوات مثلا حينما نظرت إليك الآن حصلت في ذهني بصورة ذهنية لولا الآن حينما نظرت إليك ولاحظتك مرة ثانية حصلت بنفس الصورة الماضية أو بصورة جديدة ذهني صورة جديدة متماثلة مع الصورة الأولى صورة جديدة ومعنى أن الإنسان إذا رأى شخص نفس الصورة بنفسها هي كذا لا الآن إذا نظرت إليك ثم أغمضت عيني مرة ثم فتحتهما مرة ثانية تكون صورة وانعكاسا وطابعية جديدة يريد أن يقول نحن لا ننكر على أن ملاحظة المعنى الحرفي بصور بلحاظه الأول كان بصورة وبوجود ذهني خاص بحيث لو أردت أن ألحظه مرة ثانية نفس ذلك المعنى الأول لكان بصورة وبلحاظ جديد وهكذا لو لاحظته ثالثا ورابعا وهلم جرا لكانت اللحاظات متعددة بحيث يباينه يعني كيف يباينه يعني يباين اللحاظ الأول يعني يباين اللحاظ الأول للمعنى الحرفي لو لاحظت المعنى الحرفي كمان مرة ثانية بلحاظ جديد فإن اللحاظ الجديد صورة جديدة ذهنية وكل صورة جديدة ذهنية وجود جديد يختلف عن الوجود الثاني وإن كان مثلا له يباينه إذا لوحظ ثانيا يعني كل ذلك مثلا لو لاحظته بلحاظ وتصور جديد يباينه إذا لوحظ ثانيا ممثل ولا أرجو توجه للمسألة لأنه يترتب عليه الإشكال القادم فإذا أنت تريد أن تدعي على أن لحاظ الآلية أرجو توجه لهذه المسألة أنت تريد أن تدعي أن لحاظ الآلية والحال للغير هذه من القيود التي تقيد بها المعنى الحرفي ماشي جعلت الآلية من قيود المعنى من قيود المعنى في مرحلة الاستعمال في محل الموضوع له أو المستعمل مثل له إذا جعلته من قيود المعنى فأنت حين لحاظ المعنى الحرفي لاحظته وقيدته بقيد من بقيد الآلية بأن جعلت أرض التوجه بأن جعلت الآلية جزءا من ذات الموضوع بأن جعلت الآلية جزءا من ذات الموضوع أنا شنو أقول للمصنف يقول أنا أقول أن الآلية ليست قيدا للمعنى واحد ثلاث الآلية والاستقلالية ليس من قيود الوضع ولا من قيود الموضوع له ولا من قيود الاستعمال بل الآلية والاستقلالية من أطوار الاستعمال التي قيد الواضع بها المعنى الحرفي والمعنى الاسمي حين الاستعمال فهما ليس في مرتبة أرجو التوجه فهما ليس في مرتبة معاني الألفاظ لا في مرتبة الوضع ولا الموضوع له ولا المستعمل هكذا يدعي المصنف فاللفظ خالي من كل قيد فاللفظ خالي من كل قيد لم يتقيد بخصوصية لا في الخارج كما تقدم بالأمس ولا يتقيد بخصوصية ذهنية فالآلية ليست قيدا في مراتب الوضع لمراتب الوضع بل هي قيد لمن؟ بل هي من شؤوني وأطوار الاستعمال فإذا كانت من شؤوني وأطوار الاستعمال فلم يحصل هنا لحاظان أرض توجه للحاظين من العبائر المشكلة في الكفاية هذه درسنا اليوم أرض توجه للحاظين وإن كانت الكفاية بكلها هي لا تخلو من الإشكال أو من المشكلة أرض توجه فأنت تدعي على أن المعنى الحرفي في مرتبة الموضوع له أو كما قال السيد الشريف أو في مرتبة المستعمل فيه كما قال السفزاني مقيد بمن مقيد بمن؟ مقيد بالآلية، يعني جعلت موضوعك في مرتبة الوضع مقيدا، إما في مرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية. هذا لحاظ لو ملحاظ، هذا لحاظ. وقلنا نحن الآن لو أنك تصورت شيئا ثم تصورته مرة ثانية لتعدد اللحاظ، مثل له لو تصورت زيدا ثم تصورته مرة ثانية لتكرر لحاظك له فكان متحققا في ذهنك بصورة ثم بصورة جديدة، مثل له أبصر. فكذلك هنا، فكذلك هنا في مقامنا، لو كان المعنى الحرفي في مرتبتي، في مرتبتي، في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية وهي المستعمل فيه مقيدا بالآلية، لاحتجت إذن مرة ثانية، لاحتجت إذن مرة ثانية في مقام الاستعمال أن تلحظه لحاظا جديدا، لأن كل إنسان إذا أراد أن يستعمل لا بد أن يلحظ، أن يلحظ المعنى، اللفظ لذلك المعنى مهسل له، والمعاني الحرفية الآلية دخيلة فيها لو مدخيلة فيها لا بد أن تلحظ لها، يعني لا بد وأن تلحظ الآلية للمعاني الحرفية كما وأنه لا بد وأن تلحظ الاستقلالية للمعاني الاسمية. أحسنتم؟ مثل له نرجع إلى مسألة نشوف كيف يحصل تعدد اللحاظين، كيف يحصل تعدد اللحاظين. لحاظ أول في مرتبة من؟ في مرتبة الموضوع له على قول السيد الشريف، أو في مرتبة المستعمل فيه على قول التفتزاني. هذا لحاظ أول لو ملحظ، هذا لحاظ، يعني لاحظت الآلية والحالية للغير في مرتبة المعنى، ثم جئت حين الاستعمال لا بد وأن تلحظ، لأنه لا يعقل أن تستعمل بدون تصور. واقع مثلا لا يمكنك أن تستعمل شيئا بدون أن تتصور ذلك الشيء وتتصور لفظه ومعنى، فإذا أنت أيضا باحتياج في مرتبة ثانية أن تلحظ الآلية بلحاظ آخر في مرتبة الاستعمال لمن؟ للمعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي، أرجو التوجه، فالمعنى الحرفي لوحظت الآلية فيه في مرتبتين، في مرتبة أولى ترجع للمعنى وفي مرتبة ثانية ترجع للمستعمل، لمرحلة الاستعمال. في مرحلة الاستعمال والحال أكثر، والحال أنك ترى بالوجدان أنه إذا أراد المستعملون أن يستعمل شيئا لا يلحظه بلحاظين، لا يلحظه بلحاظين، لحاظ في مرتبة المعنى ولحاظ في مرحلة الاستعمال، فتعدد اللحاظين مردود بالبداهة لأن الإنسان لا يلحظ لحاظين، فإذا كان مردودا فإذا هو لحاظ واحد، فإذا الآلية لوحظت في مرتبة واحدة وهي مرتبة الاستعمال، لا في مرتبة الموضوع له ولا في مرتبة المستعمل. في اللفظ مشكلة نفسه ولا ما خلص واحد عشان مختلف لو كررت بعد مرة واضحة؟ أطبق لها واضحة؟ هل أطبق لها؟ أرجو توجه إلى تطبيق بلي بلي، بحيث يباينه، يعني بحيث يباين اللحاظ الثاني اللحاظ الأول، بحيث يباينه يباين ذلك اللحاظ إذا لوحظ ثانيا، إذا أردت أن تلاحظ الشيء ثانيا يكون لحاظ جديد كما قلنا لو تصورت زيد ثم تصورته كان تصورين، كذلك إذا لاحظت الآلية والغيرية للمعنى الحرفي في مرتبة المعاني وجعلها، ثم أردت أن تلاحظ الآلية في مرتبة ثانية في مرتبة الاستعمال لكان لحاظا جديدا وآخر. إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أول، يعني كما أنك بلحاظك الأول لاحظته بقيدي، لاحظته بقيد الآلية، لا بد وأن تلاحظه بمرتبة ثانية عند الاستعمال بمن؟ بلحاظ الآلية، فتتعدد اللحاظات. كأن قائلا يقول يا بس تعدد اللحاظ إذا حصل عند شخصين، يعني أنا لاحظت فحصل عندي لحاظ الآلية للمعنى الاسمي للمعنى الحرفي فهذا لحاظ، ولحاظ الآخر لأنك أنت لاحظت. قال لا لا لا، عند الشخص الواحد نحن نتكلم تتعدد اللحاظات، لا عند شخصين يقين بتعدد الأشخاص تتعدد اللحاظات. هذا لا نريد أن نتكلم به، ألف شخص ألف لحاظ ألف تطور، هذا لا نريد أن نتكلم عنه. تقول الشخص حينما لاحظ الآلية في مرتبة الوقت بمرتبة الاستعمال أو المستعمل الموضوع أو المستعمل فيه، ولاحظه في مرتبة الاستعمال الخارجي تعددت اللحاظات. ولذا قال ولو كان ووصلية ووصلية، ولو كان اللاحظو المراد من اللاحظ يعني المتصورو بالمعنى واحدا، واضح العبارة، إلا أن هذا اللحاظ يا لحاظ وهو لحاظ كون الحرف آلة وحالة لغيره، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه أكثر. يقول على مبناي أنا أكثر، على مبناي أنا لا تتعدد اللحاظ، لأن لحاظ الآلية ما أخذ في مرتبة المستعمل فيه فضلا عن أخذه في مرتبة الموضوع له، فلحاظ الآلية ما كان قيدا على مبناي ومأخوذا في مرتبة المستعمل فيه أو الموضوع له، وإنما كان فقط وفقط في مرتبة من؟ في مرتبة الاستعمال. فإذا لوحظ الشيء بلحاظ واحد في مرتبة الاستعمال فلم تتعدد اللحاظات بالنسبة إلى مثلة أنا الأصل. أما بالنسبة إلى مثلة غيري الذين قالوا على أن المسألة في أن هذا اللحاظ لوحظ في مرتبة المستعمل فيه أو في مرتبة الأخرى المعنوية، فيكون اللحاظ متعددا. واضح العبارة؟ أقرأ المسألة. إلا أن هذا اللحاظ يا لحاظ، لحاظ كون الحرف آلة لغيره، لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه فضلا عن أخذه قيدا للموضوع إلى سموم العبارة، فضلا عن كونه مأخوذا قيدا للموضوع له. لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه فضلا عن كونه مأخوذا قيدا للموضوع له. صح العبارة هنا؟ فإذا أنا لا أقول بأخذه لا في المرتبة الأولى وهي الموضوع له، ولا في المرتبة الثانية وهي المستعمل فيه. أنا وين أقول مأخوذ؟ في مرتبة الاستعمال. وقف الكلام وإلا أرسل كأن قائلا يقول شيخنا لو أخذناه في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية الراجعة للوضع والمعنى، ماذا يحدث؟ لماذا أخذته أنت فقط في المرحلة الأخيرة؟ واضح العبارة؟ فأجاب قال لو قلنا بهذه المقالة لتوجه علينا ثلاثة إشكالات أو أربعة لأتي إلى تصحيحها. ولا ننسى هذه، لا ننسى فقط الكتاب لا بأس به، ولا ننسى أن مثل هذه الأمور لا تدخل في الاستنباط، ففي أيضا مما أطالت على الطلاب الطريقين وعقدته عليهم، لأننا أدخلنا معاني حرفية التي هي من شأن علم الحكمة، في من أدخلناها في موضوع آخر اعتباري لا ربط له بها، فأشكل الطريق على كثير من الطلاب. لكن ساروا ونسيح، ساروا ونسيح بل وإلا أي وإلا ابتداء بالإشكالات، وإلا ابتداء بنا بالإشكالات. في مرتبة الموضوع له أو في مرتبة المستعمل فيه فلا بد من لحاظ آخر. أرجو توجه، لو كان اللحاظ مأخوذ في إحدى المرتبتين المتقدمتين، هذا لحاظ لحاظ حدث وجه. ولا بد أيضا في مرحلة الاستعمال من اللحاظ الجديد ومن اللحاظ الجديد جميع كلما تتكرر المسألة تحتاج إلى لحاظ فيحصل تعدد اللحاظات كأن قائلا يقول قد يحصل وتعدد اللحاظات على ثلاث لحاظ نقم العبارة وإلا فلا بد من لحاظ آخر عند الاستعمال وإلا فلا بد من لحاظ آخر عند الاستعمال عندما تريد أن تستعمل المعاني الحرفية لا بد أن تلحظ اللفظ للمعنى واللفظ للمعنى لا تقل فيه أنه مقيد دينا بالآلية وحالة غيره فحسب لحاظ آخر بل فلا بد من لحاظ آخر متعلقا بما هو ملفوظ متعلق دينا بما هو ملفوظ يعني متعلق باللحاظ الأول بعبارة ثانية يعني متعلق أرجو التوجه باللحاظ الأول يا اللحاظ الأول الذي كان في مرتبة المعنى هذا اللحاظ الثاني متعلق بما هو ملفوظ بهذا اللحاظ ملفوظ بهذا اللحاظ في مرتبة من في مرتبة الموضوع له أو في مرتبة المستعمل فيه فلا بد أن تلحظ في مرتبة الاستعمال لحاظ آخر ملفوظ وهو متعلق بمن باللحاظ السابق متعلقا بما هو ملفوظ أي بما هو ملفوظ هو اللحاظ الأول بهذا اللحاظ يعني تلحظ لحاظ جديد متعلق بما هو ملفوظ بهذا اللحاظ الملفوظ بهذا اللحاظ في مرتبة الاستعمال لحاظ الآلية يتعلق بالملفوظ بهذا اللحاظ في مرتبة المعنى الذي هو جزء المعنى من أول الأمر بداهته أن تطور المستعمل فيه يوم تطور المستعمل فيه وهو اللفظ بداهته أن تطور المستعمل فيه المستعمل فيه يوم من اللفظ وهو اللفظ مما لا بد منه في استعمال الألفاظ كأن قائلا يقول نستكفي باللحاظ الأول كأن قائلا يقول كيفنا أولئك الجماعات الذين جعلوا اللحاظ في مرتبة المعنى يكتفون بمن يكتفون به ولا يحتاجون إلى لحاظ جديد في مرتبة الاستعمال وفي الله فداهته من الأمر الجديد لا يتمكن المتمكن أن يلحظ لفظا من الألفاظ إلا حينما يلحظ ذلك اللفظ بمعنى فإذا هو يلحظه بمعنى فهو لحاظ جديد وإلا فالمغمى عليه لا يلحظ لفظا ولا معنى فإذا الذي يلحظ الإنسان المنتبه الإنسان المتوجه والإنسان المتوجه لا بد وأن يلحظ اللفظ بذلك المعنى فيحصل لحاظ جديد بداهته أن تصور المستعمل فيه يوم المستعمل فيه هو اللفظ مما لا بد منه يعني كما كان في المرتبة الأولى في مرتبة أنا وهي مرتبة الاستعمال لا بد منه مما لا بد منه استعمال الألفاظ كأن قائلا يقول فليتعدد فليكون هناك لحاظ وهنا لحاظ وهو قال وهو كما ترى يعني وبالوجدان نرى أنه ليس هناك من تعدد لحاظات فإذا اللحاظ واحد وهي في مرتبة ما أقول أنا وهو مرتبة الاستعمال هذا الاستعمال هذا الاستعمال مع فروع بإشكال آخر مع أنه ضمير فعل يلزم أن لا يثبت على الخارجية مع أنه بناء على مسلك الجماعات أن لا يسقط المعنى الحرفي على الخارجية لأنكم قلتم لأنهم قالوا على أن الآلية والحال للغير من قيود المعنى فأصبحت قيدا في مرتبة الذهن وكل شيء في التوجه تقيد في الذهن لا يكون خارجيا الإنسانية المتقيدة بالكلية المنطقية لا الكلية الطبيعية الخارجية لا تنطبق على الخارج هذه من شؤون من من شؤون الذهن، فكذلك نقول لكم هنا، فكذلك نقول لكم هنا أن المعنى الحرفي إذا تقيد في مرتبة المعنى في مرتبة الذهن بقيد الآلية وحال كونه لغيره، وأصبح هذا جزءا من الموضوع وقيدا لموضوع الحروف المتقيد بالقيد الذهني المتقيد بالآلية الذهنية، لا يمكن أن يكون خارجيا، فعلى هذا لا يمكن امتثال أمر من الأوامر أبدا. واضح المثل؟ سر من البصرة في الكوفة المتقيدة بالذهني كيف تمتثل في الخارج؟ وأنت تعتبر هذا هو الإشكال الثاني. أكمل العبارة: مع أنه ضمير شأن يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، أن لا يصدق يهو لا يصدق كل أمر كانت فيه أمور، كل أمر كانت فيه أوامر، كانت فيه جهات ومعاني حرفية تسر من البصرة إلى الكوفة، أن لا يصدق على الخارجيات، لأن القيد للمعنى الحرفي أصبح قيدا في مرتبة الذهن، وما تقيد في مرتبة الذهن لا ينطبق على الخارج. شوف شيخنا من المتقيد بالذهن، من المتقيد بالذهن بالآلية، فصارت الآلية قيد ذهني ولا صارت قيد ذهني، يعني من الذهنية، من الذهنية لا يمكن أن تنطبق في الخارج، كل شيء ذهني. أفضل مثال عام، كل أمر متقيد بقيد ذهني لا ينطبق في الخارج. إيه بلي لا ينطبق في الخارج، بلي مفارق ذهن هاي قاعد يقولها ورده، يقول لو كانت القيود قيودا ترجع إلى مرتبة المعنى في الذهن لكان المعنى مقيدا في الذهن بقيود، وما كان مقيدا قيدا ذهنيا ومن خواص الذهن لا يكون أمرا خارجيا. عن مسلمة صحيح هنا، لكن هل أن هذه الإشكالات واردة اللي قاعد يقول الشيخ؟ لا أقول لو مواردة، لكن وين نتكلم عنه؟ من بعد نص العبارة الكفاية نتكلم عنه. يا سير، السير المتقيد في الذهن هل لا ينطبق في الخارج؟ وإن كان المراد، شوف شيخنا، سر من البصرة إلى الكوفة، شوف شيخنا إن كان المراد سر من البصرة إلى الكوفة السير المقيد في الذهن لا ينطبق على الخارج، وإن كان الذهن مرآة وساريا للخارج وحاكي عن الخارج ينطبق على الخارج. هو يقين هذا المقصود، لكن هو قاعد يردد الجماعة إنه لو قيدتموه بالذهن فصارت الذهنية قيدا لما كان يمكن الانطباق على الخارج. هل هم يقولون بهذه المقالة؟ هل هم يقولون بهذه المقالة أم لا؟ لكن احتاج يا دليل. الآن أرجع التوجه، الآن الشيخ الآخر يتكلم وحده وحكم القوم بدون أن يحضر الخاطر في المحكمة، فجلنا يحتاج الخاطر هذا الثاني يجي يحضر في المحكمة حتى لا يصير الكلام من جهة صراحيه. لكن على كل، على الطرف أن ينظر إلى هذه الكلمات وأن ينظر إلى كلماتهم، إن أراد أن يتوسع بالفلسفة على حساب الأصول. كيف يجرع على كل هذا يجب أن يطبق العبارة؟ بل مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجية، لماذا؟ لامتناع صدق الكلي العقلي عليها، أي على الخارج أو على الخارجية. أرجوك الكلي العقلي، أرجوك بهذه المثلة الكلي العقلي كما عرفتموه في كتب المنطق، في مقابل من؟ في مقابل الكلي المنطقي والكلية الطبيعية، هناك عرفناه مولولا. هل المراد منه حينما قال لامتناع صدق الكلي العقلي مراد الكلي العقلي الذي درسناه؟ لا أبدا، مو مراد العقلي ذاك في قبال الكلي الطبيعي والكلي المنطقي. فإذا شو مراده؟ إذا الكلي العقلي مراده أن المعنى الحرفي المتقيد بقيد ذهني لا ينطبق على الخارج، لأن عرفنا في باب الكلي العقلي أن ما كان كليا عقليا لا ينطبق على الخارج، فإذا المسألة عامة لم تتصف بالكلي العقلي الذي هو في مقابله الذي هو في مقابل الكلي الطبيعي والمنطقي، فأصبحت المعاني الحرفية بحكم الكلي الذي تكلمنا عنه في المنطق لا ينطبق على الخارج. فمو مرادة أرجو التوجه، مو مرادة على أن المعاني الحرفية عن كل عقل، المعاني الحرفية مو كل عقل، معاني الحرفية أمور أخرى لا ربط لها بالكلي العقلي، لكن يريد أن يقول المعاني الحرفية المتقيدة بالذهني كالكلي العقلي لا تنطبق على الخارج، كما هناك قلنا نقول في حقها، فهي أصبحت كأنها كل عقلي لا ينطبق على الخارج، لأن ما كان من شأن الذهن لا ينطبق على الخارج. أقرأ العبارة. لامتناع صدق الكلي العقلي عليها أي على الخارج. لماذا ممتنع؟ تعليل للامتناع، تعليل للامتناع، حيث لا موطن له، لا موطن للكلي العقلي، لا موطن لما تقيد بالذهن كالحروف إلا الذهن فامتنع، يعني ما كان ذهنيا لا يكون إلا في الذهن فامتنع. امتثال سر من البصرة إلى الكوفة، فيصير العكس، لا نتمكن أن نمتثل سر من البصرة إلى الكوفة، لأن هذا يصير سر من البصرة إلى الكوفة بقيد الذهنية، الذي هو بقيد الذهنية يمتثل؟ لا يمتثل، الذي هو طبيعة سارية إلى الخارج ذاك يمتثل، لا الذي مقيد بالذهن يمتثل. ولذا قال فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة نعم يمكن الامتثال إلا بالتجريب، نعم إذا جردته من قيده وهو القيد الذهني إلا بالتجريب، يعني نعم يمكنك أن تمتثل إذا جردته ممن من قيده، يعني جعلته المعنى الحرفي الذي هو آلي لا بقيد الآلية، فصارت الآلية شنية، فصارت الآلية ليست قيدا لذات الموضوع، إذا لم تكن الآلية قيدا لذات الموضوع يمكن الامتثال. ولذا قال إلا بالتجريد عبر التفسير وإلغاء كل من عند قاف حتى لتويه غين، إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، يعني لا بد وأن تلغى الخصوصية، يا خصوصية الخصوصية الذهنية، وإذا ألغيت الخصوصية الذهنية وصار المعنى بما هو معنى مرآة إلى الخارج أتمكن، تمكن الممتثل أن يمتثل، أما بقلب كونه تلفظ ذهني لا يمكن أن يمتثل. وإلغاء الخصوصية هذا مع إشكال ثالث، هذا مع أطلع إشكال ثالث، هذا مع أنه هذا مع أنه أو إشكال آخر لعله صار رابع، هذا مع أنه ليس إشكال رابع صاملون ثالث ثالث، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى إلى آخره. خل بين هذه العبارة، هذا الإشكال الثالث إشكال نقضي، مع أن بعض الإشكالات نقضية نوبات الإنسان على التوجه يلزم خصمه لا بما يعتقد لكن بما يتمكن أن يفهم خصمه بشيء، هو في قرارة نفسه، هذا ليس بدليل، لكن يقول للقائل لو كان كذا لكان كذا، من باب إلزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فنأتي فنقول يقول المصنف لو كانت الآلية قيدا ذهنيا في مرتبة المعنى للمعاني الحرفية لوجب أن تقولوا أيضا أن الإسمية أيضا قيدا ذهنيا للمعاني الإسمية، ولو تقيدت أرجو التوجه، ولو تقيدت المعاني الإسمية في مرتبة معناها بقيد الإسمية لكانت جزئية، ولو كانت جزئية جاء الإشكال فيها، نفس الإشكال الذي أوردتموه على من؟ نفس الإشكال الذي أوردتموه على الحق يرسونه، فإن التزمتم أن الإسميتين أوجبت الجزئية للمعاني الإسمية فنقول لكم إن الحرفية أوجبت الجزئية للمعاني الحرفية، أن الآلية عفوا أوجبت الجزئية للمعاني الحرفية. فإن التزمتم أكرر، إن التزمتم أن الإسمية من قيود المعنى للأسماء فهي توجب تقييد الأسماء بمعنى الإسمية والاستغلالية، وكلولا لو عكس المطلب خلال أقول لكم، لو التزمتم وقلتم على أن الحرفية على أن الآلية على أن الغيرية، نطلع العبارة على أن الآلية توجب جزئية المعاني الحرفية فتصيرها وضعا عاما والموضوع له خاص، لقلنا لكم أيضا إن الإسمية أيضا من قيود المعاني الإسمية الاستقلالية، من قيود المعاني الإسمية، وإذا كانت من القيود كم على قولكم يجب أن تكون من القيود، وإذا كانت من القيود وجب أن تكون المعاني الإسمية جزئية لأنها ما صارت إلا مقيدة بالمعنى الاستقلالي بالمعنى الإسمي، وما كان مقيدا أن تقولون صار جزئيا، وإذا صار جزئيا صارت المسألة في الأسماء كالحروف، فتصير المسألة في الأسماء جميعا الوضع عام والموضوع له خاص، على هذا لا وضع عام وموضوع له عام في الأسماء، والحال أن الكثير من الأسماء وضعت علما وضعت للأجناس كالإنسانية وأمثالها، فهي وضع عام وموضوع له عام، واضح العبارة؟ فهي وضع عام وموضوع له. فإذا نقول لكم بالخلاصة، لو كانت الآلية وحالة كون الشيء لغيره توجب جزئية للحروف، لكانت الإسمية توجب جزئية للمعاني الإسمية، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الأسماء موضوعة بالوضع العام في بعض الأحيان والموضوع له عام، بل يجب دائما أن تكون موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، والحال أنتم لا تلتزمون بهذا. فإذا قولوا أن الحرفية ليست قيدا كما وأن الإسمية ليست قيدا، حتى نتمكن من التكلم بمن بصورة عامة أقرب، هذا يعني خذ هذا وتوجه إلى ما تقدم، مع أنه هناك إشكال ثالث نقضي، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا نظير من إلا كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، فإن كانت لحاظات النفسية توجب الجزئية فستكون لحاظات الآلية توجب الجزئية في الحروف، إن كانت لا توجب ففي الطرفين لا توجب، وكما لا يكون هذا اللحاظ يا لحاظ وهو لحاظ الاستقلالية في الأسماء، فإنه لا يقيد المعنى ولا يصير المعاني الإسمية جزئية، وكما لا يكون هذا اللحاظ وهو لحاظ الاستقلالية في الأسماء معتبرا في المستعمل فيه، ومعتبر في المستعمل فيه يعني وين معتبر؟ في محل الاستعمال معتبر على نظر المصنف، معتبرا في المستعمل فيه، بل هو معتبر في مرتبة الاستعمال وليس قيدا من قيود المعنى أبدا، لا في مرتبة الموضوع له ولا في مرتبة المستعمل فيه، بل وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في مرتبة المستعمل فيه، حقا وحده في مرتبة المستعمل فيه، عند مستعمل فيه مرتبة وعند موضوع له مرتبة، هذا كله ترجع إلى مراتب المعنى مولولة، وعندنا مرتبة الاستعمال مثل مرتبة الخارج، معتبرا في المستعمل فيها أي في الأسماء، كذلك ذاك اللحاظ يا لحاظ كذلك ذلك اللحاظ وهو لحاظ الآلية للغير في الحروف لا يوجب أن تكون الحروف جزئية كما لا يخفى، وبالجملة يعني وخلاصة الكلام، ليس المعنى في كلمة من الحرفية وفي كلمة إلى الحرفية، ليس المعنى في كلمة من الحرفية ولفظ الابتداء الإسمية أو الإسمي مثلا إلا الابتداء، هاي ادعاءاتنا يا شيخ، يدعي الشيخ أن معنى الحرفي أن معنى الابتداء ومعنى من ومعنى من بشكل واحد، ليس هناك من خلال بين معنى بين معنى الابتداء وبين معنى من. من والابتداء كل منهما للابتداء، بل بل يدعي نفس المعنى واحد، كأن قائلا يقول له أي بكلمة كمس إذا كان المعنى واحد، إذا كان المعنى واحد، إذا كان المعنى واحد أسد وسبع يجوز أن نبدل كلمة ونجعل كلمة أخرى، هذا أسد وسبع هذا سبع، يجوز ما يجوز في المترادفات، يجوز أن تبدل كلمة ونأتي بمرادفها الآخر. لو كان شيخنا هو جرها، لو كان شيخنا كما تدعي أن كلمة من الحقية مثل كلمة الابتداء ومترادفة معها، لجازه أن تستعمل إحدى الكلمتين محله ومكانه الكلمة الأخرى، والحال أنت تعترف أنه لا يجوز أن تتمثل أن تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، لكن بدل وصلت الابتداء البصرة الكوفة ما يصير وصل ولا جاء الشيخ وقع في مضيقة هنا فقط. نعم هما مترادفان، هما بمعنى واحد، لكن الواضعة أيده بعض ما وضعه، هو الرجل هو الذي وضع مولولا، فإذا كان هو الذي وضع له حق في مخترعاته أن يقول ويقيد. فقال الواضع وضعت كلمة من أن تستعمل كذا آلة لغيره، ووضعت كلمة الابتداء أن تستعمل في موارد الاستقلال، فهذه قيود، وإن كانت المعاني واحدة لكن الواضعة قيدة، لكن مو قيدة في مرحلة المعنى، في مرتبة الاستعمال، قيد الكلمات في مرتبة الاستعمال، فقال لنا وأوصانا على أنه يجب عليكم أن تستعملوا بعض الكلمات في مرحلة الاستعمال، لا ننسى في مرتبة الاستعمال بنحو الآلية، فتقول صرت من البصرة إلى الكوفة، وبعض الكلمات بنحو الاستقلال فتقول كان الابتداء من البصرة إلى الكوفة. واقع العبارة هكذا قال الشيخ، أقرا العبارة على وجه السراحة. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من الحقية ولفظ الابتداء الاسمي مثلا إلا الابتداء، يعني هذا مثل ذلك، فكما لا يعتبر في معناه أي في معنى الاسم وهو المعنى الاستغلالي لحاظه في نفسه ومستقلا، والمثل يعني أن لحاظ الاستغلالية ليس قيدا بذات الموضوع، ليس قيدا بذات الموضوع، كذلك لا يعتبر أو لا يعتبر كذلك ليس قيدا كذلك لا يعتبر في معناها، يعني في معنى الحروف، يعني كذلك معنى الآلية لا يعتبر في معنى الحروف، كذلك لا يعتبر في معناها أي الحروف لحاظه في غيرها، وآلة لحاظها في غيرها ليس قيدا لها في مرتبة الموضوع له أو المستعمل فيه، وكما لا يكون لحاظه لحاظنا لحاظ النفسية لحاظ الاستقلالية للأسماء موجبا لجزئيته موجبا لجزئية المعاني الإسمية، لأن هذا اللحاظ على قول المصنف من موارد من ومن مواطن من الاستعمال، لحاظه فيه موجبا للجزئية لأن هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال لا من أطوار وشؤون الموضوع له والمستعمل فيه، فليكن كذلك يعني فلتكن الآلية أيضا فيها أي في الحروف لا توجب قيدا وجزئية للمعاني الحرفية، فإذا المعاني الحرفية وملحقاتها كالموصولات والإشارات وضعت بالوضع العام والموضوع له عام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.